حضارتنا المصرية القديمة بتمثل الدهشة والمتعة والتقدير والاحترام في كل حتة في الدنيا، وهتفضل الآثار المصرية هي محط الإعجاب كل البشر في كل العصور وحتى نهاية العالم. برنامج آثار مصرية في المتاحف العالمية مع دكتور محمد غنيم هيكلمنا عن آثارنا المصرية اللي بتضيء وتتلألأ بيها المتاحف العالمية. آثار مصرية في المتاحف العالمية كل يوم سبت الساعة 2 على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. دلوقتي بتسمعوا برنامج آثار مصرية في المتاحف العالمية على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج آثار مصرية في المتاحف العالمية، مع حضراتكم دكتور محمد غنيم أستاذ ترميم الآثار بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا على إذاعة الأدب العربي. حديثنا اليوم هيكون عن قطعة أثرية مصرية فريدة، هي تمثال الأمير حم إيونو في متحف مدينة هيلدسهايم في ألمانيا. التمثال قطعة نحتية أثرية فريدة بالفعل، وتعد من أروع فن النحت المصري القديم. التمثال له أهميته الفنية والأثرية. من ناحية الأثرية، هو شاهد على عصر فن العمارة والبناء اللي هو عصر الدولة القديمة أو الأسرة الرابعة، ومن ناحية الفنية له دلالاته. التمثال يعد يعني واقعية مبكرة في الفن وخاصة فن النحت. حم إيونو اللي اسمه بالمصرية القديمة يعني خادم مدينة إيونو، ومدينة إيونو هي مدينة عين شمس اللي دلوقتي بتشمل منطقة المطرية ومنطقة عين شمس في القاهرة، والمنطقة دي كانت مركز لعبادة إله الشمس رع قديما. وحم إيونو أحد أمراء الأسرة الرابعة، وفي الحقيقة في تضارب بين المؤرخين الأثريين حول انتسابه. البعض بيرى أن هو أحد أبناء الملك سنيفرو مؤسس الأسرة الرابعة، وقيل أن والده هو الأمير نيفر ماعت المدفون في مقبرة في ميدوم، ولا يعرف جده تحديدا، بينما يرجح البعض أن جده كان سنيفرو وربما حوني اللي كان شقيق للملك سنيفرو. حم إيونو بهذا ربما يكون ابن أخ الملك خوفو باني الهرم الأكبر، ويرى البعض أيضا أنه أحد أحفاده، ولكن ما يؤكده البعض أنه كان وزيرا للملك خوفو، وهو أعلى منصب في الدولة بعد الملك، كما حمل ألقابا أخرى زي مدير كل الأعمال البنائية للملك. ومن هذا ينسب إليه البعض أنه هو باني الهرم الأكبر في الجيزة، أو أشرف على بنائه في حقبة من الفترات. آخر المعلومات اللي ممكن نقدمها لحضراتكم عن هذا الرجل وأطرافها، إن هو كان قائد للمنشدين أو المغنيين في مصر العليا والسفلى، ونقصد بمصر العليا والسفلى أي صعيد مصر ودلتاه. فالرجل لم يكن رجلا بناء أو مهندسا معماريا عبقريا فحسب، حتى أن البعض زي ما قلت بينسب إليه هندسة وتصميم بناء الهرم الأكبر والإشراف عليه، بل كان يحمل من المهارات الشيء الفريد اللي احنا قلنا عليه ان هو كبير المنشدين او المغنيين في مصر العليا والسفلى. ده عن حميونو الامير او صاحب التمثال. طيب عن التمثال نفسه، التمثال زي ما قلنا العمل الفني الفريد والجميل جدا اللي يعتبر من روائع فن النحت في العالم القديم وفي مصر القديمة على وجه الخصوص، عثر عليه في السرداب الشمالي من مقبرته، وأثناء العثور عليه وجدوا رأسه منفصلا عن جسده. تم الاستيلاء على كل محتويات المقبرة قبل ذلك، ووجد الأثريون التمثال رأسه مفصولا عن جسده وظل دون رأس إلى أن أخذه أحد المستكشفين الألمان إلى ألمانيا، وهناك أجرى له طبعا بعد إخراجه من مصر بصورة غامضة زي تمثال نفرتيتي اللي اتكلمنا عنه قبل كده، أجروا له عملية ترميم وأعادوا إلى الجسد رأسه التي كانت مفصولة عنه، وأصبح التمثال ملكا لألمانيا وربما إلى الأبد. يبدو أن عيني التمثال أيضا تم ترميمهما، فربما كانت مطعمتين في الأصل، وكما يبدو ربما كانت إطارات العيون من الذهب مما دفع اللصوص إلى سرقة الذهب. زي ما قلت لحضراتكم التمثال عندما عثر عليه مفصول الرأس عن الجسد وتم ترميمه في ألمانيا، وكذلك العيون كانت مطعمة ولم تكن موجودة وتم ترميمها هي الأخرى في ألمانيا. التمثال هو التمثال الوحيد للأمير حميونو حتى الآن، حيث لم يعثر على تماثيل جديدة لهذا الأمير. التمثال منحوت من قطعة واحدة من الحجر الجيري الأبيض. طبعا هناك أنواع من الأحجار الجيرية، هناك الحجر الجيري الأصفر، وهناك الحجر الجيري ناصع البياض أو الأبيض، وهناك الحجر الجيري المائل إلى البني قليلا، ويصوره بالحجم الطبيعي بارتفاع 155 سنتي تقريبا، يعني كأنه في حالته الطبيعية. التمثال في وضعية الجلوس، ويبدو أن حميونو كان بدينا وضخما، حيث يبدو جسمه مترهلا ممتلئا من الوجه حتى القدمين. ده تصوير بسيط للتمثال، ونكمل بعد فاصل قصير ونرجع لحضراتكم. انتوا لسه بتسمعوا برنامج آثار مصرية في المتاحف العالمية على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. أهلا بكم من جديد في برنامجكم آثار مصرية في المتاحف العالمية. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن تمثال حميونو في مدينة هيلدسهايم بألمانيا، وبنتكلم إن التمثال في طبيعته تمثال فريد يختلف عن بقية التماثيل المصرية القديمة، لأنه هو متصور بواقعية، يعني ربما تكون واقعية ملموسة بالفعل، بيظهر مختلف عما كان عليه التماثيل المصرية القديمة. يعني التماثيل المصرية القديمة عادة ما كانوا بيصوروهم في حالة من المثالية والجمال والسلامة البدنية تماما، وكأنه في مرحلة شباب ممتدة، ولكن هذا التمثال بيصوره بشيء أقرب إلى الواقعية كما قلنا، ودي تعتبر المحاولة الأولى في الفن المصري القديم التي حملت نزعة نحو التصوير الواقعي في النحت، نقدر نقول كده. قد نجد مثيل لها في العصر المبكر للنحت المصري القديم في تمثال مثلا تمثال شيخ البلد المصنوع من الخشب اللي موجود في المتحف المصري، أو تمثال الكاهن اللي احنا بنقول عليه كاعبر. يعني تمثال شيخ البلد بنلاقي فيه انتفاخ في البطن والبدانة البادية، ويمكن التمثال بتاع حمقيون فيه بدانة أكتر من البدانة بتاع تمثال شيخ البلد. وده اتجاه فني في النحت لم يظهر إلا في بعض التماثيل بعد كده في الدولة الحديثة اللي هي بتبدأ من الأسرة الـ18، زي تمثال الكاتب أو أمنحتب ابن حابو مهندس الملك أمنحتب الثالث بجسمه المترهل والسنايات اللي بتظهر على بطنه وكمان جفونه المنتفخة وجسده المكتنز المترهل. يعني دي نماذج من الواقعية في فن النحت في مصر القديمة. طبعا التمثال زي ما قلنا البدن مترهل، قد يكون لمثل هذه الملامح دلالات رمزية، يعني منها على سبيل المثال إن التضخم في القدمين دلالة على يعني إن هو بيمشي كتير على سبيل المثال، أو عنده قدرة على التحمل، وهكذا بنجدها في كثير من التماثيل. على قاعدة التمثال ده موجود كتابات بحروف هيروغليفية ملونة بتحمل الألقاب بتاعته، ودي ظاهرة كانت منتشرة في مصر القديمة إن بيتم كتابة ألقاب صاحب التمثال على قاعدة التمثال. فحنلاقي من الألقاب اللي كان بيحملها أنه كاهن ووزير، وكان في لفظ أو لقب غريب كده وجميل اسمه فم كل الناس في مدينة بي، يعني معناها المتحدث بلسانهم في مدينة بي أو بوتو، ودي عاصمة مملكة شمال أو عاصمة مملكة الشمال قبل توحيد مصر. طبعا معروف أن مصر قبل التوحيد الذي قام به مينا كانت بتنقسم إلى مصر الشمالية ومصر الجنوبية. أيضا من ألقابه أن هو الكاهن المرتل والمدير لكل المكاتب المقدسة ورئيس الكهنة العظماء الخمس في بيت المعبود جحوتي، ومحبوب الملك وابن الملك من صلبه. وكمان في كمان لقب جميل جدا اسمه الصديق الأوحد، وبالتأكيد الصديق الأوحد ده يقصد به الصديق الأوحد إلى الملك، وهو بالفعل يعتبر لقب فريد من الألقاب التي كانت شائعة في مصر القديمة وكانت تنسب إلى الأمراء. كمان هو الأمير الوراثي الأكبر سنا في القصر، وده لقب تبجيلي بالفعل. كما كان حامل أختام ملك مصر والمشرف على الكتبة الملكيين، يعني هو مشرف على كل الكتبة في القصر الملكي، يعني ممكن يكون مشرف على الخطابات الخاصة بالملك والمراسلات وغيرها وبيكون مراجع ليها. طيب التمثال الجميل ده اللي بيعتبر تحفة فنية مصرية فريدة هو قطعة نحتية زي ما قلنا فريدة في مصر القديمة، موجود فين تحديدا؟ زي ما قلت لحضراتكم في متحف مدينة هيلدسهايم. طيب هذا المتحف يعني نشأ امتى او مين وراء نشأته؟ العديد من المتاحف القديمة كانت نشأتها في الغالب يعني بتبدأ بمنحة أو هبة أو وصية من أحد الأثرياء اللي بيكون جمع مجموعة فريدة من التحف نقول المشغولات الأثرية أو المنتجات الأثرية أو القطع الأثرية القديمة من حضارات مختلفة، وبيتبرع بيها لإنشاء متحف أو بيوصي بإنشاء متحف. كذلك متحف هيلدسهايم أو مدينة هيلدسهايم في ألمانيا، ده متحف اسمه متحف رومر وبيلزيوس. مين رومر ومين بيلزيوس؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. رومر وبيلزيوس الأول هو هيرمان رومر، وده كان جيولوجي، يعني راجل عالم جيولوجيا بيجمع عينات من الصخور والمعادن. والآخر بيلزيوس هو القنصل الألماني والمصرفي الكبير، وده الأخير اللي هو بيلزيوس عاش في مصر قرابة 40 عام في القرن التاسع عشر. خلال الفترة دي كان منتشر في مصر كثير من الأجانب، وكان أهم ما يقومون به هو جمع التحف والآثار المصرية من هنا وهناك. فقام بيلزيوس بجمع مجموعة كبيرة من الآثار المصرية. طبعا في التوقيت ده زي ما قلت لحضراتكم إن كان أي أجنبي بيمتلك مال أو نفوذ أو سلطة أو علاقة بالسلطة الحاكمة طبعا عنده مقدرة أن تصل يداه إلى أي أثر مصري ويستطيع أن يمتلكه. بيلزيوس أهدى جميع ما جمعه من أثار مصرية إلى مدينة مولده ونشأته اللي هي مدينة هيلدسهايم، ده كان سنة 1907، عشان تكون مع مجموعة الجيولوجي الألماني هيرمان رومر نواة لهذا المتحف في هذه المدينة. المتحف تم افتتاحه سنة 1911. المجموعة المصرية الكبيرة الموجودة في المتحف كانت نتاج طبعا هذه الإهداءات، إضافة إلى الحفائر التي كان يقوم بها المتحف أو بعثة المتحف في مقابر هضبة الجيزة حول الأهرامات. وطبعا من أهم زي ما قلت لحضراتكم من أهم القطع أو القطع الفريدة في هذا المتحف هو هذا التمثال الفريد. بقي أننا أقول لحضراتكم أن عدد الآثار المصرية في هذا المتحف 9000 قطعة أثرية مختلفة، طبعا مختلفة تاريخيا ومختلفة في طبيعتها. يعني مختلفة تاريخيا يعني من الدولة القديمة أو الدولة الحديثة أو الدولة الوسطى أو ما قبل الأسرات. طيب مختلفة في طبيعتها من ناحية إن هي ممكن تكون تماثيل وممكن تكون توابيت وممكن تكون مومياوات وممكن تكون لوحات حجرية. كمان في أدوات من الحياة اليومية وأشياء صغيرة. كل المقتنيات دي تمثل قسما هاما وقسما رائعا في هذا المتحف، وعليه إقبال شديد جدا. وأخيرا عايز أقول لحضراتكم أن زي ما مصر حاولت أن هي ترجع رأس نفرتيتي، حاولت مرة أخرى أن هي ترجع هذا التمثال الفريد، ولكن للأسف كالعادة لم تفلح هذه المحاولات، وما زال تمثال حم يونو يسكن متحف مدينة هيلدسهايم. خالص الشكر لحضراتكم. بكده خلصنا حلقة النهاردة. كان معاكم دكتور محمد غنيم، أستاذ ترميم الآثار بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، وبرنامج آثار مصرية في المتاحف العالمية على إذاعة الأدب العربي. في الخاتمة أشكر الهندسة الصوتية الأستاذة سمر محمد والأستاذ محمد الكاب، وأنتظر حضراتكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى اللقاء. كنتم مع برنامج آثار مصرية في المتاحف العالمية على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع.